القسم الأول قيام المسؤولية المدنية على فعل الأشياء غير الحية ومسؤولية مالك السفينة في القانون البحري الجزائري. نجزئ هذا القسم الأول من الدراسة إلى بابين. الباب الأول المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية. الباب الثاني مسؤولية مالك السفينة في القانون البحري الجزائري مقارنة بالأنظمة الأخرى، ونمهد لهذا بتوطئة خاصة بتطور المسؤولية عن فعل الأشياء. تطور المسؤولية عن فعل الأشياء توطئة. يقتضينا البحث في تطور المسؤولية عن فعل الأشياء أن نتقصى جذورها التاريخية، بادئين بالقانون الروماني، ثم القانون الفرنسي القديم، ثم بقانون نابليون. أما الشريعة الإسلامية فلا تعرف المسؤولية عن فعل الأشياء. أولا القانون الروماني. إن القانون الروماني جاء خاليا من أي نص خاص بالمسؤولية عن فعل الأشياء، باستثناء حالة واحدة هي سقوط شيء من نافذة أو سقوط شيء معلق على حائط. فإذا أصاب هذا الشيء شخصا وأحدث له ضررا، كان يجوز للمتضرر أن يرفع دعوى التعويض على صاحب المنزل باعتباره مسؤولا شخصيا لا باعتباره مسؤولا عن فعل الأشياء. أما المسؤولية عن فعل الأشياء الحية فقد حصرها القانون الروماني في الحيوان والعبد، فإذا أحدث ضررا للغير فقد أجاز له القانون الروماني أن يرفع دعوى التعويض على صاحب العبد أو صاحب الحيوان. وكان التعويض يتمثل في أخذ الحيوان أو العبد المحدث للضرر، أو أخذ تعويض يقدر بقيمة الحيوان أو العبد، ولا يقاس التعويض بمقدار الضرر. أما المسؤولية عن الضرر الذي يحدثه تهدم البناء فكانت تتمثل في إعطاء المتضرر أنقاض البناء المتهدم. ثانيا القانون الفرنسي القديم. لقد عرف هذا القانون المسؤولية عن الأشياء الحية والمسؤولية عن تهدم البناء فقط، وكان أساسها الخطأ الشخصي الواجب الإثبات، أي كان يجب على المتضرر أن يثبت الخطأ في جانب المسؤول. ولم يتعرض الفقيهان دوما وبعده بوتييه للمسؤولية عن الأشياء غير الحية. ولقد احتفظ هذا القانون في شأن التعويض بالتعويض النقدي الذي كان جائزا في القانون الروماني، وأسقط التعويض المبني على الترك العيني. ثالثا قانون نابليون. لقد تطورت المسؤولية عن فعل الأشياء في هذا القانون تطورا خطيرا وسريعا لم يسبق لأي نظرية أخرى أن حظيت به. ذلك أن واضعي قانون نابليون سنة 1804 حينما نصوا في المادة 1384 فقرة 1 مدني فرنسي على المسؤولية عن فعل الأشياء، لم يكن قصدهم من الأشياء إلا المسؤولية عن الحيوان المذكورة في المادة 1385، والمسؤولية عن تهدم البناء المذكورة في المادة 1386. أما المسؤولية من غير الحيوان والبناء فقد أبقاها المشرع الفرنسي خاضعة لمسؤولية الإنسان عن فعله الشخصي، التي تبنى على الخطأ الذي يجب إثباته في جانبه طبقا للمادة 1382 و 1383 مدني فرنسي. وهكذا طبق المادتين الأخيرتين كل ضرر يصيب الغير من شخص بفعله المباشر عمدا أو إهمالا أو بواسطة شيء أو بواسطة شيء مملوك له، هو مسؤول عنه إذا أثبت المتضرر عليه خطأ. وبقي القضاء الفرنسي جامدا جمود هذه النصوص رتحا من الزمن، يقدر بثلاثة أرباع القرن التاسع عشر. غير أن النهضة العصرية والمستجدات التي اخترعت من آلات ميكانيكية وشتى وسائل النقل المختلفة والحوادث الناتجة عنها، والتي يذهب ضحيتها أفراد ضعفاء يعجزون عن إثبات الخطأ في جانب أرباب تلك المصانع والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، ألزمت القضاء الفرنسي بالخروج من جموده وأخذه بيد الضعيف المتضرر في تخفيف عبء الإثبات عليه، ويجعل عبء الإثبات على صاحب الشيء لا على المتضرر. ولقد سلك القضاء الفرنسي في الوصول إلى هذه الغاية عدة مسالك، فتارة أخذ قرائن الأحوال، وأخرى حمل مستعمل الشيء اتخاذ احتياطات مانعة من أحداث الضرر، وثالثة طبق المسؤولية العقدية على حوادث العمل وحوادث النقل، ورابعة توسع في تفسير المادة 1386 كما يظهر من الآتي: 1- الأخذ بقرائن الأحوال. لقد استعمل القضاء الفرنسي في تحميل المسؤولية بالخطأ عدة قرائن، جعلها دليلا كافيا لإثبات خطأ المسؤول. من ذلك إذا أسقط أحد الركاب من باب مركبة مثلا، فقد اعتبر هذا قرينا على أن صاحب المركبة لم يحكم إغلاق الأبواب، أو لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع ما وقع، وبالتالي فإنه مسؤول بناء على ذلك الخطأ. ولكن قرائن الأحوال غير ملزمة للقضاء، وهي خاضعة في تقديرها لقضاة الموضوع، ولا رقابة عليهم في ذلك من المحكمة العليا. الشيء الذي يجعل قضاة الموضوع غير متحدين في الأخذ بهذه القرائن، وبالتالي فإن المتضرر بقي مثقلا بوزر إثبات خطأ المسؤول. 2- تحميل المستعمل للشيء باتخاذ وسائل احترازية. لقد أوجب القضاء الفرنسي وسائل احترازية من الحوادث على من يستعمل أشياء خطرة، فإذا لم يستعمل هذه الاحتياطات ولحق المصاب ضرر من الأشياء كان صاحبها مسؤولا، غير أن هذه الوسيلة لم تسعف المتضرر من عبء الإثبات الذي يثقل كاهله، إذ بقي مطالبا بإثبات أن المسؤول لم يتخذ هذه الوسائل الاحترازية. 3- تطبيق المسؤولية التعاقدية. لقد لجأ القضاء الفرنسي إلى افتراض شرط خفي في عقدي النقل والعمل، ذلك أنه افترض أن أمين النقل حينما يبرم عقد النقل يلتزم بشرط ضمني هو تأمين سلامة المسافر من كل أذى، وإيصاله إلى محل الوصول سليما معافى. فإذا أصيب هذا المسافر بضرر أثناء النقل، كان أمين النقل مسؤولا عن هذا الضرر لخطأ مفترض في جانبه. ونفس الافتراض افترضه في حوادث العمل قبل صدور تشريع 1898، فقد افترض أن رب العمل يلتزم في عقد العمل بشرط ضمني وسلامة العامل من كل ضرر إلى أن ينتهي من عمله. فإذا أصيب بضرر أثناء العمل، كان رب العمل مسؤولا مسؤولية عقدية تعفي المتضرر من عبء إثبات خطأ رب العمل، وهذا هو ما يسمى الالتزام بالسلامة، l'obligation de sécurité. إلا أن هذه المسؤولية وجهت إليها انتقادات لاذعة من الفقهاء، لأنها لا تشمل كل المتعاقدين. أضف إلى ذلك أن المتعاقدين قد يتفقان على الإعفاء من هذا الالتزام الضمني بنص صريح. 4- التفسير الموسع للمادة 1386 الخاصة بتهدم البناء. لقد توسع القضاء الفرنسي في تفسير المادة 1386 الخاصة بتهدم البناء، وأدخل فيها الشجر والمنقولات والآلات، وأصبح مالكها مسؤولا عن الأضرار التي تحدثها بمجرد إثبات المتضرر عيبا فيها أو نقصا في تعهدها قياسا على البناء. وطبقت محكمة النقض هذه الفكرة على حادثة أصيب فيها عامل من جراء انكسار الآلة التي كان يديرها، إلا أن الفقه وجه انتقادات مريرة لهذا التفسير الموسع للمادة 1386، لأن نصها يتكلم عن تهدم البناء صراحة، والبناء عقار عيبه ليس كعيب المنقول. لذلك عدلت محكمة النقض عن هذه القرينة المبنية على وجود عيب في الشيء إلى قرينة قانونية أخرى مستمدة من الفقرة الأولى من المادة 1384، التي اكتشف الفقه أنها تقرر مسؤولية حارس الأشياء مسؤولية مفترضة بعدما بقيت هذه الفقرة طيلة القرن التاسع عشر تعتبر تمهيدا لأحكام المسؤولية المفترضة المنصوص عليها في الفقرات التالية من المادة 1384 وفي المادتين 1385 و1386. إلا أن هذه المسؤولية المفترضة في حارس الأشياء مرت بعدة تطورات أيضا، فقد كان الخطأ فيها في بادئ الأمر قابلا لإثبات العكس، ثم أصبح غير قابل لإثبات العكس، ثم كان الخطأ المفروض مقصورا على الأشياء المنقولة، ثم مد إلى العقار، ثم كان يفرق بين الأشياء التي يحركها الإنسان، فإن خطأها غير مفترض، والأشياء التي تتحرك بذاتها والخطأ فيها مفترض، ثم كان يفرق بين الأشياء الخطرة والخطأ فيها مفترض، والأشياء غير الخطرة والخطأ فيها واجب الإثبات، ثم زالت هذه التفرقة وأصبحت دائرة الخطأ المفترض تغطي كل شيء منقول أو عقار، متحرك بذاته أو بعمل الإنسان خطرا كان أو غير خطر. وأصبح القضاء الفرنسي يعتبر المسؤولية عن فعل الأشياء مسؤولية بقوة القانون دو بلان دروا، والخطأ مفترض من المسؤول لا يقبل إثبات العكس ولا يدحض إلا بإثبات السبب الأجنبي. ولما بدأت النهضة الصناعية في أواخر القرن التاسع عشر تزدهر في أوروبا كما أشرنا إليه سابقا، وشاع استعمال الآلات الميكانيكية والكهربائية مع ما صاحب ذلك من حوادث أدت إلى فناء الأرواح وإتلاف الأموال، نشأ تحول في الأفكار السياسية والنظريات العلمية، فتأسست نقابات العمال التي تدافع عن ضحايا هذه أرباب الأموال والمصانع الذين يجنون أرباحا طائلة ويغنمون من أعمال تقوم بها الطبقات الضعيفة. كثيرا ما ضاع حقها بتكليفها بإثبات خطأ المسؤول عن الآلات المعقدة التي تحتاج معرفتها إلى خبرة دقيقة لا يعرفها العامل البسيط الذي يعمل بدنيا أكثر منه ذهنيا. وجاء الفقيه سالي بنظرية توافق مطالب العمال إزاء أصحاب المصانع وجمهرة المارة إزاء أصحاب السيارات وشركات النقل بوسائلها المختلفة، أسماها نظرية تحمل التبعة تيوري دي ريسك. وتقوم هذه النظرية على أساس فكرة الغرم بالغنم، أي بما أن رب العمل يغنم من عمل العامل فيجب أن يغرم بتعويض ما يصيبه من ضرر بقطع النظر من مصدر الخطأ من مصدر الخطأ، وأن أساس التعويض هو الضرر الذي أصاب العامل. وهكذا نادى الفقيه سالي ومن بعده جوسيران باعتناق النظرية المادية أو الموضوعية في التعويض، وهجر النظرية الشخصية التي تربط التعويض بالخطأ سواء كان مثبتا أو مفروضا، قائلين أن هذه النظرية المادية توافق النظام الاقتصادي المبني على الصناعة، عكس الذي كان سائدا قبل في المجتمع الزراعي، فإن المسؤولية فيه تقوم على الخطأ الشخصي، قائلين إذا حصل ضرر لشخص لم يتسبب في إحداثه أحد هل يتحمله المتضرر الذي خضع للتبعية التي لم يكن له ضلع في إيجادها ولا هو بالمستفيد منها، أم يتحمل هذا الضرر الشخص الذي أوجد هذه التبعية وهو المستفيد منها؟ المنطق والعدالة يقتضيان أن صاحب العمل وهو الأقدر على مواجهة الأخطار أكثر من العامل الضعيف عليه أن يتحمل تبعة هذه المخاطر التي تدخل في مخاطر صناعية ويستطيع مواجهتها بالتأمين. ولقد حاول سالي في أول الأمر أن يبني نظريته هذه على أساس من القانون، إذ قال إن عبارة المادة 1382 مدني التي تنص على أن كل فعل كان يلحق ضررا بالغير تفي كيكونك ترتب المسؤولية على وجود الفعل الضار بقطع النظر عن مسلك الفاعل وكونه خطأ أو غير خطأ. ولكنه عدل عن هذا التأسيس في المادة 1384 فقرة واحد قائلا بأنها تحمل المسؤول تبعة الأضرار التي تنشأ من الأشياء الموجودة في حراسته. وأمام ضغط الطبقة العاملة والنظرية الفقهية التي نادى بها هؤلاء الفقهاء، اضطر المشرع الفرنسي إلى تجسيد هذه الأفكار في تشريعات لاحقة، وهكذا أخذ بها في تشريع حوادث العمل الصادر في 9 أبريل 1898 وتشريعات أخرى لاحقة، ولكن بصفة حذرة وشحيحة كما سبق القول. ثم توسعت نظرية التحمل التبع من حوادث العمل، وبدأت تهاجم فكرة الخطأ في المسؤولية بوجه عام. فقال أصحابها إن فكرة الخطأ في المسؤولية المدنية هي من مخلفات فقهاء الكنيسة الذين كانوا يمزجون بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الدينية، والذين كانوا يعتبرون المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية شيئا واحدا. وبما أن المسؤولية المدنية انفصلت عن المسؤولية الجنائية، فيجب أن تتخلص المسؤولية المدنية من فكرة الخطأ. وظهرت محاولات فقهية أخرى ترمي إلى بناء المسؤولية المدنية بوجه عام على أساس الضمان لاغارونتي. ومفاد هذه النظرية أن غاية المسؤولية المدنية هي التعويض الذي يجبر الضرر لا العقوبة. وفي هذه الحالة يجب أن ينظر إلى المتضرر والإصابات التي لحقت به، ولا ينظر إلى مسلك الفاعل طالما أن المتضرر قد أصيب في حق من حقوقه الأساسية بدون مسوغ قانوني. فعلى المتسبب في هذا الضرر أن يضمن له جبر الكسر الذي لحقه. وبقي الصراع سجالا بين أنصار النظرية الموضوعية وأنصار النظرية الشخصية ومحكمة النقد الفرنسية، تارة تتشيع لرأي الفئة الأولى وأحيانا أخرى لرأي الفئة الثانية. ثم انشغلت ردحا من الزمن غير يسير بتفسير الفقرة الأولى من المادة 1384 في شأن الخطأ المفروض في الحراسة، هل يقبل إثبات العكس أو لا يقبل هذا الإثبات. فأصدرت الدائرة المدنية بمحكمة النقض حكما بتاريخ 11/6/1896 قالت فيه إن الفقرة الأولى من المادة 1384 مدني، تنص على المسؤولية عن فعل الأشياء وتفترض خطأ لا يقبل إثبات العكس. فتصدى لها الفقيه اسما بالنقد الجارح قائلا إنه لا السوابق التاريخية ولا الأعمال التحضيرية للمادة 1384 فقرة واحد تسمح بالتفسير الذي ذهبت إليه الدائرة المدنية في هذا الحكم. أما فقهاء النظرية الموضوعية وعلى رأسهم الفقيه سالي وجسران فقد تشيعا لهذا الحكم، ولكن ما لبتت دائرة العرائض أن خالفت الدائرة المدنية في حكم لها صدر بتاريخ 30 مارس 1897 قالت فيه إن خطأ مالك الشيء يقبل إثبات العكس. وبقيت مصرة على رأيها في سنة 1914 حيث رجعت عن رأيها هذا، واتفقت مع رأي الدائرة المدنية في افتراض الخطأ افتراضا لا يقبل إثبات العكس. وبقي القضاء الفرنسي يستعمل في أحكامه عبارة الخطأ المفترض presomption de faute إلى سنة 1930، حيث عدل عن هذا الاصطلاح تحت ضغط أنصار نظرية تحمل التبعة الذين عرضوا بهذا المصطلح قائلين لا يوجد مبرر لإدخال لفظ الخطأ في مسؤولية لا تستند إلى خطأ. أقول وتحت هذا الضغط عدلت محكمة النقد إلى مصطلح آخر هو المسؤولية المفترضة presomption de responsabilité. في قضية شهيرة تدعى بقضية جاندير، فأصدرت دوائرها المجتمع حكما في فبراير 1930 جاء فيه إن افتراض المسؤولية la présomption de responsabilité المنصوص عليها بالمادة 1384 فقرة أولى لا يدحض إلا بإثبات السبب الأجنبي، وإنه لا يكفي المسؤول أن يثبت أنه لم يرتكب أي خطأ أو أن سبب الحادث مجهول. وحيث أن القانون في تطبيق المادة 1384 فقرة واحد لا يميز في افتراض المسؤولية presomption de responsabilité بينما إذا كان الذي أحدث الضرر محرك أو غير محرك بيد الإنسان محرك أو غير محرك بيد إنسان، وحيث أنه ليس من الضروري أن يكون بهذا الشيء عيب ملاصق لطبيعته وقابل لإحداث الضرر، إذ نص المادة 1384 فقرة واحد يربط المسؤولية بحراسة الشيء لا بالشيء نفسه، فلهذا يكون الحكم المطعون فيه خالف روح القانون فيما يتعلق بعبء الدليل. ولهذه الأسباب يتعين نقضه ويؤخذ من هذه الواقعة التي عرضت على عدة محاكم مختلفة بفرنسا أنه يجوز للمحكمة المحال عليها الدعوى من المحكمة العليا أن تخالف رأي المحكمة العليا فيما ذهبت إليه من تفسير لنقطة قانونية، كما فعلت محكمة الاستئناف بليون حيث خالفت رأي محكمة النقض ورفضت تطبيق نص المادة 1384 فقرة 1 متشيعة في هذا الرأي لمحكمة الاستئناف ببيزانسون، مما جعل الفقه يقيم ثورة على تضارب الأحكام الصادرة وعدم الخضوع لأعلى محكمة في البلاد، وهذا على عكس التشريع الجزائري الذي يلزم المحكمة الدنيا المحال عليها الدعوى بعد النقض من المجلس الأعلى بأن تتبع هذا المجلس فيما ذهب إليه من تفسير لنقطة قانونية، وهذا ما نجده في المادة 268 من قانون الإجراءات المدنية إذ نصت يجب على الجهة القضائية التي تعاد إليها القضية بعد النقض أن تطبق حكم الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي قطع فيها المجلس الأعلى. ويظهر لي أن موقف المشرع الجزائري في هذه النقطة كان مصيبا وحكيما أكثر من المشرع الفرنسي، لأن قضاة المجلس الأعلى المفروض فيهم أنهم أكثر خبرة وتجربة قانونية، ودور المجلس الأعلى هو السهر على توحيد اجتهاد المحاكم الدنيا والسهر على حسن تطبيق القانون تطبيقا سليما، ولا يتأتى ذلك إلا باتباع رأي المجلس الأعلى فيما ذهب إليه. ورغم الانتقاد الشديد الذي وجهه الفقهاء إلى مصطلح افتراض المسؤولية La présomption de responsabilité، فقد بقيت محكمة النقد الفرنسية مصرة على استعماله إلى سنة 1956، حيث أصدرت حكما بتاريخ 18/10/1956 جاء فيه، وحيث أن حارس الأشياء غير الحية يعتبر مسؤولا بقوة القانون دو بلان دو روا عن الضرر الذي سببه الشيء الذي في حراسته ما لم يثبت قيام سبب أجنبي لا يد له فيه ولم يستطع توقعه. ومن هذا التاريخ هجرت فكرة الخطأ في المسؤولية عن الأشياء غير الحية، وحلت محلها المسؤولية القانونية التي وضعها القانون على حارس الشيء بقطع النظر عما إذا كان مخطئا أو غير مخطئ. وإن كانت لا زالت قلة قليلة من أنصار نظرية الخطأ في المسؤولية تقول إن المسؤولية عن الأشياء غير الحية تبنى على خطأ في الحراسة فوت دون لا غارد. ومن هؤلاء مازو الذي يحلل نظريته بقوله إن الحارس ملزم بتحقيق غاية وهي ألا يترك زمام الشيء يفلت من يديه، فإذا أفلت من يده وأحدث ضررا للغير يكون قد أخطأ في الحراسة. ولكن تحليله هذا لا يصدق في كثير من الحالات التي يحدث فيها ضرر من شيء لم يفلت زمامه من حراسة صاحبه. تطور المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية في البلدان العربية مصر كمثال. يحسن بنا تتميما للبحث أن نتقصى تطور المسؤولية عن فعل الأشياء في البلدان العربية ونكتفي ببحث ذلك في الفقه المصري وتشريعه، باعتبار أن الفقه العربي المصري وتشريعه كان من المصادر الأساسية التي استقت منها البلدان العربية تشريعاتها المدنية. إن البلاد العربية جميعها كانت تتبع في أحكامها قواعد الشريعة الإسلامية الغراء إلى وقت قريب، وكانت أولى الدول التي استبدلت بأحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات تقنينات وضعية هي مصر العربية، إذ أصدرت تقنيناتها المختلطة سنة 1875 وتقنيناتها الأهلية سنة 1883 وتقنينها المدني الجديد سنة 1949. ومن تقصينا لهذه القوانين الثلاثة في موادها المتعلقة بالمسؤولية المدنية بوجه عام، نجد أن التقنين المختلط خصص للمسؤولية المدنية كلها مواد أربعة هي 212 و213 و214 و215، فأتى بالقاعدة العامة في المسؤولية في المادة 212 التي نصت على أن كل من سبب ضررا لغيره بخطئه وجب عليه التعويض، ونص في المادة 213 على مسؤولية الراعي عن أفعال المرعى من غير تفصيل. ونص في المادة 214 على مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه بوجه عام أيضا. ونص في المادة 215 على مسؤولية مالك الحيوان، ولم ينص على مسؤولية مالك البناء ولا على مسؤولية عن فعل الأشياء، ولا بيّن الأشخاص الذين يسأل عنهم المتبوع ولا الراعي. ثم جاء التقنين الأهلي في وقت كانت قد تطورت فيه المسؤولية عن فعل الأشياء في الفقه والقضاء الفرنسيين تطورا هائلا سنة 1883، ومع ذلك فلم يعبأ المشرع المصري بهذا التطور المستجد، وأتى بأحكام المسؤولية المدنية في تقنينه الأهلي حاصرا إياها في ثلاث مواد، هي المواد 151 و152 و153، كانت صدى وتكرارا لما كتب في التقنين المختلط. وظل القضاء المصري حبيس هذه النصوص يؤسس المسؤولية عن فعل الأشياء على الخطأ الواجب الإثبات عند الحارس، وبهذا كان صورة طبق الأصل لما كان سائدا في القانون الفرنسي وفي القضاء الفرنسي قبل تطوره في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وينتحل له أسباب الجمود العلامة الفقيه العربي المرحوم الصنهوري بقوله: إن القضاء لم يجد في نصوص القانون إذاك ما يساعده على تدعيم نظرية جديدة مثل النظرية التي أخذ بها القضاء الفرنسي. ثم إن الظروف الاقتصادية التي كانت تمر بها مصر ليست هي الظروف الاقتصادية التي مرت بها فرنسا، فالصناعة لا زالت في بداياتها وتتطلب التشجيع، ولا يمكن للقضاء أن يثقل كاهل أرباب المصانع بالتشدد في مسؤوليتهم. ويظهر لي أن هذا العذر الذي أتى به فقيهنا الكبير لا يسلم من الملاحظة، ذلك أن القاضي لا يقف جامدا جمود النصوص وهو في تطبيقها كالجندي في المعركة، قد لا توجه إليه الأوامر ولكنه يتصرف وفق الظروف المحيطة به، وقد توجه إليه الأوامر ولكنه هو الذي يعرف كيف يسعى إلى الغاية منها. أما الصناعة الوليدة والفتية إداك فلا تبرر إطلاقا التضحية بكرامة العمال وإهدار حقوقهم في سبيل إثراء طبقة غنية تسعد على حساب شقاء الآخرين، غير أن الحالات المستجدة جعلت الفقه والقضاء المصريين يجتهدان في معالجة القضايا بتفسيرات موسعة استفادت منها الطبقة المضرورة بعض الشيء، مما جعل المشرع المصري في تقنينه الجديد سنة 1948 يجسم تلك الاجتهادات القضائية الفقهية ويتدارك ما فاته في التشريعين السابقين المختلط والأهلي. وهكذا صدر القانون المدني الحالي سنة 1948 وحدد العمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949، وفي هذا القانون نجد 16 مادة منه تتعلق بالمسؤولية المدنية ابتداء من المادة 163 إلى 178 المتعلقة بالمسؤولية عن فعل الأشياء ونصها. كل من تولى حراسة شيء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسؤولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة. ومن قراءة سريعة لهذا النص يفهم أن المشرع المصري بصدد المسؤولية عن فعل الأشياء فرق بين الأشياء التي تقتضي حراستها عناية خاصة سواء بحسب طبيعتها أو بحسب الظروف التي وجدت فيها، وحراسة آلات ميكانيكية التي افترض المشرع أن حراستها تتطلب عناية خاصة، وبين الأشياء العادية. فالصنفان الأولان من الأشياء يكون الخطأ فيهما مفترضا افتراضا لا يقبل إثبات العكس، أما في غيرهما فيكون الخطأ فيه واجب الإثبات، أي يجب على المتضرر أن يثبت خطأ المسؤول. وهكذا فرق المشرع المصري بين الأشياء الخطرة والأشياء غير الخطرة، وهو تفريق كان الأولى أن يعرض عنه ليتماشى مع التشريعات المعاصرة المتطورة، سيما وقد نادى بذلك بعض الفقهاء المصريين بنظرية جريئة هي نظرية التحمل التبعة أو المسؤولية المادية.